السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم وبياكم في برنامج من رحيق الإيمان الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي في كل يوم عدا الجمعة والسبت. قبل أن أبدأ اليوم بإذن الله، اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ شخبوط بن سلطان في منطقة بين الجسرين في أبو ظبي، سنستأنف دروس تفسير لكتاب الله عز وجل شأنه، تفسير القرآن، وسنبدأ بسورة يوسف عليه السلام. وطبعا هذا البرنامج برعاية أبو ظبي للإعلام، ويبث التسجيل سيكون في يوم الجمعة بإذن الله. واليوم سنبتدئ الدعوة عامة طبعا، ويوجد مكان مخصص للنساء كذلك، فأحببت أن أتكلم بهذه المسألة بداية. علي أن أكمل قصة أيوب عليه السلام، مسألة الضغث، لأن تكلمنا لماذا يضرب وما قصة الضرب. الله عز وجل لما قال لأيوب خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، بداية نأتي للضغث، ما قصة ضرب أيوب عليه السلام؟ اسمع، كما أسلفت القصة العبرة منها أخذ الفائدة، ولتعلم أن الله عز وجل شانه إذا أوقع عليك البلاء فصبرت من رحمته يجعل الأجر لك ولأهلك لأنهم صبروا معك. ما قصة هذا الضغث وما قصة الضرب؟ ولماذا قال ولا تحنث؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث بغار حراء؟ بداية اسمع، أيوب عليه السلام لما رأى أن زوجته، قيل طبعا من إسرائيليات، لما رأى زوجته باعت ظفائرها أقسم إذا عافاه الله من مرضه أن يجلدها أو أن يضربها 100 ضربة أو جلدة، أن يضربها 100 جلدة. فلما الله عز وجل عافاه من مرضه، هذا مغتسل بارد وشراب، ذهب أيوب عليه السلام فاغتسل فعافاه الله من مرضه، الآن وقع عليه اليمين، إما يحنث عن يمينه أو يؤدي اليمين. ها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنث في غار حراء، سآتي إليها. فماذا فعل الله عز وجل شانه؟ أوحى لأيوب كالآتي. الضغط في لغة العرب هو غصن الشجرة، غصن الشجرة. ولهذا ربما تتساءل ما علاقة غصن الشجرة بقوله تعالى أضغاث أحلام، لأن جمع الضغط أضغاث، فربما أنت تتساءل في نفسك، اتفقنا أن الضغط غصن شجرة لقوله تعالى خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، والله عز وجل في سورة يوسف يقول أضغاث وأحلام، ما العلاقة هذه بين غصن شجرة وأحلام؟ العرب سابقا إذا قالت أضغاث، يعني لما أنت تقول لرجل يا أخي سمعنا قصة كذا وكذا، فإذا العرب قالت أضغاث يعني القصة متعارضة ما تدخل عقل، القصة متعارضة ما تدخل عقل. وسميت أغصان الشجر بأضغاث لأنها متشابكة، لأنها متشابكة، يعني هل وجدت غصن شجرة مستقيم؟ إلا متعرج ومتشابك ويتدخل ويدخل في الغصن الآخر وهكذا، فسمتها العرب أضغاث. والأحلام لما نقول عنه أضغاث بمعنى حلم لا فكرة فيه، لا قصة فيه، متعارض متشابك، كمثل أقول والله أنا سافرت لفرنسا بالمنام ثم فجأة رأيت أني في العمرة ثم ما أعرف كأني في القمر ثم شربت ماء وإذ تحول داء، ما يوجد قصة. هذه العرب تسميها أضغاث، هذه العرب تسميها أضغاث. وأغلب المسميات في اللغة العربية إنما استنبطت من هيئة الشيء أو فعل الشيء، اسمعها، أغلب المسميات في اللغة العربية إنما أخذت من هيئة الشيء، الهيئة التي عليها أو فعل الشيء. يعني الحصان خيل وفرس، أليس كذلك؟ لما نأتي لكلمة الحصان اسمه أخذ لفعله، اسمه أخذ لفعله. مثلا أعيد، ماذا لو قلنا أحصنة صافنات كمثال، أضرب لك مثال، كلاهما معنى الواحد الخيل، أحصنة، الحصان والصافنات، كلاهم بمعنى واحد. لكن ما الفرق؟ الحصان هذا الاسم أطلق لفعله لأنه يمنع من يمتطيه من العدو، حصن. لهذا الله عز وجل ماذا سمى المؤمن؟ محصنات. لماذا العرب تسميه حصن عن القلعة؟ حصن لأنه يمنع من دخول العدو، علمت؟ أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، حسان ماذا قال عن عائشة؟ قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقال وصف عائشة بحصان بمعنى أنها عفت نفسها عن الحرام وأنه لا يصلها أحد لأنها زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، فسماها حصان، حصان. والحصان لما الرجل يمتطيه يدفعه ويتقيه من العدو، يهرب به من العدو ويدفعه من العدو، فسمي بفعل حصان. نأتي للصافنات، أطلق عليه للهيئة لا للفعل. لماذا؟ لأنه إذا وقف رفع القدم الرابعة. فأصل المسميات في اللغة العربية إما تأتي لهيئة الشيء أو فعل الشيء، انتبه، إما لهيئة الشيء أو فعل الشيء أصل المسميات. فضغط إنما أخذ هذا المسمى من فعله، من هيئته، لأنه متعرج. والحلم لما نقول عنه أضغاث أخذ هذا الاسم من قصته، من روايته، من هدفه. لا هدف له ولا قصة ولا رواية. فأيوب عليه السلام أقسم إذا عافاه الله أن يجلد زوجته 100 جلدة، فعافاه الله. فأراد الله عز وجل شانه من أيوب عليه السلام أن يأتي بوعده ولا يحنث عن يمينه. شوف، يأتي بوعده ولا يحنث عن يمينه. فأمره أن يأتي 100 غصن، وقيل سنبلة، إلى النهاية يجمعها ويضرب زوجته ضربة واحدة، ويضرب زوجته ضربة واحدة. فقال الله خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، بمعنى خلاص لا تكفر عن يمينك، اجمع 100 غصن أو سنبلة واضربها هكذا لزوجتك وانتهى، كأنك جلدتها 100 جلدة. هذه الدلالة، اسمع وانتبه، هذه الدلالة لما أخذت وفعلها أيوب عليه السلام سقط يمينه. زين، لربما تأتي وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلنا كان عليه الصلاة والسلام مثلا يجلس في غار حراء ويحنث، وما معناه ها؟ أو يتحنث، إن صلح التعبير، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في غار حراء ويتحنث الليالي كما جاء في الحديث، يتحنث الليالي. زين، الله عز وجل شانه لما قال عن أيوب عليه السلام خذ بيدك ضغثا فاضربي ولا تحنث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء بالليالي، كثير من العلماء قال يتعبد، معناه يتعبد. زين، أصل حنثة في لغة العرب وقع بالذنب، أصل حنثة وقع بالذنب. فالله عز وجل لما قال لأيوب فاضرب به ولا تحنث، أي لا تقع بالذنب، لا تقع ماذا؟ بالذنب. وهنا إشكالية عند بعض الناس، وخصوصا يدخل بها الملحدون. اسمع، اسمع كيف اللغة تنقذك وتشفعك وتخرجك من أحيانا من بعض الأفكار. الملحد يأتي إليك يقول لك يا شيخ وسيم، يا أستاذ وسيم تفضل، يقول لك أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي في غار حراء، فيقول لك ما معنى يتحنث قبل نزول الوحي؟ أنت لا إراديا، ما معنى يتحنث؟ ها شباب، تعرفون وش يعني يتحنث؟ ها تعرفون يتحنث وش يعني؟ رحنا فيها. ها، ما لا إراديا، يقول درسنا في المناهج الإسلامية يتعبد. فيقول لك الملحد أو المشكك بدين الله، يقول كيف يتعبد وهو لم ينزل عليه وحي؟ كيف يتعبد وهو ما كان ينزل عليه وحي أصلا؟ فكيف يتعبد؟ أليست العبادة مقرونة بالوحي؟ فهنا تقع أنت بإشكالية. إذا نحتكم للغة، حنث في لغة العرب هو وقوع الرجل بالذنب. فلما الله عز وجل قال فاضرب به ولا تحنث، أي اضرب به ولا تقع بإثم يمينك، أنك أقسمت ولم تنجز اليمين، ولا تقع بإثم يمينك. زين، تعال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى كان يتحنث؟ معنى يتحنث أي يبتعد عن الإثم في لغة العرب. يتحنث يبتعد عن الإثم. ما معنى يبتعد عن الإثم؟ كانت مكة أنذاك بها الخمور، بها الفاحشة، تعبد به الأصنام أو يعبد بها الأصنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للغار يبتعد عن موطن الإثم، ما يريد أن يشاركهم ولا يرى مناظر الإثم. فجاء في الحديث يتحنث الليالي، أي يبتعد عن الإثم بالليالي في غار حراء، وليس معناه يتعبد. لهذا نقع في إشكالية لما يأتيك الرجل يسألك ما كيف كان يتعبد، ما الطريقة التي كان يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تصمت، ما عندك نص، ما تعلم. فكلمة يتحنث يتعبد الأصل تصحيحها، ونقول لا، يتحنث بمعنى يبتعد عن الإثم لقوله تعالى فاضرب به ولا تحنث. وهذه من فوائد اللغة التي أحببت أن أسردها عليكم وعلي. اليوم عندنا موضوع جميل برأيي، وأظنه كذلك عندكم، نحن نعاني الآن من فئة، هذا يجب أن نتكلم به، دعونا الآن من كل شيء. نحن الآن نعاني من فئة يقولون ينكرون مثلا، كمثال، عذاب القبر بالإسلام لتحبيب الناس بالإسلام، ينكرون، هذا واقع تجده يخرج على القنوات التلفزيونية، ينكر عذاب القبر ويأتي بأدلة لو جلست معه ثلاث دقائق أنت تكبتها هذه الأدلة، أو دقيقة حتى، فيجلس يعطي الأدلة على أنه لا يوجد عذاب قبر. لماذا؟ لتحبيب الناس بالإسلام، على أن الإسلام متسامح ويصفق له الناس، وأكثر من يصفق له هم أولئك الذين يرتدون أو يريدون أن يأخذوا كل شيء من هوى الدنيا ولا يحاسبون. بداية الإسلام متسامح، نعم، وحتى يفرض الإسلام التسامح لابد من عقوبة. بمعنى الدولة، نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة متسامحة وندعو للتسامح ونشر التسامح، لكن يعني هذا ما عندنا عقوبات؟ يوجد عقوبة. لماذا؟ لأن ندعو للتسامح، فمن يتعدى على المتسامح يعاقب. يعني مثلا أنا الآن أريد أن أخرج بإطار الإسلام المتسامح، فجاء رجل استغل تسامح الإسلام بي وأراد أن يعتدي علي، ألا يعاقب في الإسلام؟ يعاقب. فليس معنى الإسلام أنه متسامح بمعنى لا يعاقب، بل يعاقب ليحافظ على التسامح، ولولا العقوبة لما بقي متسامح، لا أصبح كل إنسان يأخذ حقه وكل إنسان يريد أن يعتدي على كل طيب كريم. فمعنى أن يأتي رجل أو فكر أو داعي أو أيا كان، أو فيلسوف أو مفكر أو دع ما شئت، ثم يقول ما يوجد عذاب قبر، استريحوا ما يوجد عذاب قبر، هي لتنشر مبدأ التسامح في الإسلام، أقول لا، لا يعني أن تنكر عذاب، أن تنكر عذاب لا يعني أن تنكر عذاب بمعنى أن تنشر تسامح. أحيانا العقوبة تجبرك على التسامح، العقوبة تجبرك على التسامح. لهذا العقوبة ليس فقط حكرا على الإسلام، يعني أكثر ديانة، طبعا أكثر ديانة بعد الإسلام دعت للتسامح هي النصرانية، نصرانية فعلا. اليهودية كانوا، أريد أن تأخذني بعقلك الآن ولا تتعجل المعنى، اليهودية مثلا كانوا قوم مادة، ماديون، أرنا الله جهرة، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، قوم مادة عقل. جاء النصرانية قوم روحاني، دين روحاني، لدرجة هم بإنجيل يوحنا مثلا من صفعك على اليمين فأدر وجهك للشمال، هذا الدين عندهم هكذا، التسامح مع الجميع. لكن هذا لا يعني أنه لم يفرض عقوبة، فرض عقوبة مثلا بإنجيل متى، من صفعك على الخد الأيمن فأدر، من نظر بإنجيل متى، من نظر إلى حليلة جاره فافقأ عينه، هذا نصرانية ما تدعو للتسامح. فلا يعني وجود دين متسامح لا يوجد فيه عقوبة، فدين محمد صلى الله عليه وسلم متسامح، لكن في المقابل يوجد عقوبات حتى يحافظ على رونق التسامح. كما أن مثلا عندي مكتبة، أمنع الضوضاء ليحافظ على ماذا؟ على الثقافة، على القراءة، حتى يستفيد من يقرأ. كذلك الإسلام كالمكتبة، ينشر العلم ويمنع الضوضاء والتعدي على الآخر. فلما يأتي رجل يريد أن ينكر العقوبات في الإسلام، والله من مبدأ التسامح نقول لا، أنت فهمت خطأ، أنت فهمت خطأ. والتصفيق لهذا الإنكار كأنك تصفق لباطل حتى يوافق هواك. كما أن الإسلام فرض الحدود قصاص، فرض التعزير، فرض عقوبة السجن من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، الجلد. لماذا؟ ليبقى بأطر التسامح، ليبقى بأطر التسامح. فلهذا ظهر عندك أقوام أنكروا عذاب القبر، قالوا ما عندنا عذاب قبر. ليه يا ابن الناس ما عندنا؟ ديننا حلو يا شيخ، ديننا شو يعني ناعم؟ سفت، صح ولا أنا غلطان؟ ها؟ سفت، ديننا سفت يا شيخ، رقيق. كيف أنت تعذب حد في قبره؟ زين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، الذي جاء بكل الأخلاق هو الذي أخبرنا. يا شيخ هو كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ القرآن أخبرنا. القرآن أخبرنا، النار يعرضون عليه غدوا وعشية. ويوم ماذا تقوم إيه؟ الساعة. أليس كذلك؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكي أين عرضوا على النار غدوا وعشية؟ وقوله تعالى غدوا وعشية يعني صباحا ومساء، وفي الجنة لا صباح ولا مساء. في الجنة لا يوجد صباح ولا مساء، لا يوجد ليل أصلا، ما يوجد نوم. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفي الجنة نوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت، ليس في الجنة نوم. فلما الله يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليه غدوا وعشية، أي صباح ومساء، بما أن الله ذكر التوقيت الزمني صباحا ومساء شروق وغروب، دل على أنه يتكلم على الدنيا، على الدنيا. فمسألة أن تأتي لإنكار دون بيان هذه كارثة حتى في عقول الشباب. فأصبح الآن الرجل إذا أراد أن يعرف ينكر شيئا علم بالدين. أصبح الآن الرجل في دين الله إذا أراد أن يعرف بين العامة ينكر شيئا عرف بالدين، لدرجة أنكر الحجاب. يأتي أنا ما عندنا حجاب في الدين، كيف ما عندنا؟ قل لا لا لا، ما يوجد نص يفيد الحجاب في الدين. هكذا تتفاجأ. هل هذا من باب التسامح؟ هذا ليس من باب التسامح. لو كان الرقي بالعري لكانت البهائم أكثر منا رقية، البهائم كلها عارية. بل إن الله، بل أهل العلم قالوا كل الحيوانات الدواب تكشف عن سوءتها إلا الخروف، خروف شاة، تجد أن ذيلها يستر عورتها، حتى قال أهل العلم أكرمها الله كمثال، يعني أنا أضرب كمثال، دعك من مع هذا القول أو ضد هذا القول، لكن كمثال. لا، ما يوجد حجاب. لماذا؟ والله من باب التسامح يا شيخ، هذا هو التسامح في دين الله جل وعز شانه. ثم يتعدى الأمر، يزداد الأمر، حتى وصل أحدهم وقال، حتى إذا رجل أتى امرأة لا يعتبر زنا. ليه؟ باب التسامح. فإسقاط الدين باسم التسامح يضر الدين، لأنه أنت تتعدى أصلا على حقوق غيرك، فأين التسامح فيه؟ أين التسامح به؟ فالشاهد أن الناس للأسف أصبحت كل من أنكر شيئا علم بالدين أصبح الناس خلاص يرفعونه ويمجدونه، وربما وافقوه. لماذا؟ لأنه وافق الهوى. الحق لا يشترط أن يوافق هواك، الحق لا يشترط أن يوافق هواك. فمثلا اللص يعادي الشرطة، اللص يعادي الشرطة، ما يحبهم. هل يعني ما وافق هواء خلاص الشرطة على باطل؟ هو الذي على باطل، هو الذي على باطل، أليس كذلك؟ المستهلك عدو المنتج، لأنه يأخذ السلع ويدفع مال، هل يعني ذاك على باطل؟ لا. فليس كل من تعاديه أو تعادي فكرة أو تعادي أنه على باطل، ربما أنت الذي لم يوافق هواك، أنت الذي لم يوافق هواك. فعندنا مفاهيم خاطئة أدرجت باسم الإسلام وتلبست على الناس. فلهذا حلقة اليوم كان لابد من التفصيل، تفصيل علمي بكتاب الله، تفصيل ديني، تفصيل عقلي. هل فعلا يوجد شيء اسمه برزخ؟ هل فعلا يوجد عذاب القبر؟ وأنا كنت أنا أصلا ضد أن تسمي عذاب القبر ونعيمه، أنا مع نعيم القبر وعذابه. شوف في اللغة بس قدم النعيم، لأن نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة، أقدم نعيم القبر وعذابه، لكن لا أنكر العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة قال إنهم ليعذبان وما يعذبان بكبير، الأول يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من بوله، وجاء رواية لا يتنزه من بوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على دابة فقال هل هناك قبور؟ انتفضت الدابة كاد أن يقع، قال نعم يا رسول الله قبور المشركين صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن وهو نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أثبت هذا الأمر، لأن أحيانا العذاب تطهير، أحيانا يكون العذاب تطهير لليوم الآخر. نحن ننظر للجانب دائما تقول يا شيخ عذاب قبر ما صعبة، ربما تطهير لك في يوم القيامة في يوم المحشر، لأنك الله طهرك في قبرك فتلقى الله ما عليك خطيئة. لماذا لا ننظر لهذا الجانب؟ ونسأل الله، نحن أمة مرحومة في النهاية كما أسلفت، لهذا إنكار شيء باسم التسامح قد علم بالدين يضر الدين، يضر دين محمد صلى الله عليه وسلم. دين شوف دينك لن تجده يخالف عقلك، لكن إن شككت بأمر عقلك الذي خالف الدين، استحالة عقلك الذي خالف العلم. كم من رجل صدع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب بإناء أحدكم فليغمس فإن بإحدى جناحي الداء. كم عادة في السبعينيات كان بعض الناس يخفي هذا الحديث، يخفي يقول كيف الذباب يا أخي، أنا يأتي رجل يقول يا أخي أنا كيف وقت تقع ذبابة أقوم بغمسها هكذا وأشرب؟ يا أخي هو لو لم تفعل تراك مسلم مؤمن، لو لم تفعل أنت لا تكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك مسلم ومؤمن. أنا شخصيا لو وقع ذباب لا أعمله، والله لا أعمله، ليس لشيء، نفسي تعاف. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى الأنفس، لما أكل الضب على مائدته، لما أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تشاركنا؟ قال ليس بأرض قومي ونفسي تعافه، يعني ما أحب أكله، لكن ما حرمه وما أخرج من يأكل عن إطار الإيمان. هذا شيء يتعلق بالنفس، نحن ما وصلنا لهذه المرحلة أن نصبح نفرق بين شيء إيماني، شيء إيماني يكون، وشيء يتعلق بالنفس بطبيعة النفس. فأنا لو وقع ذباب هنا ما أغمس، خلاص ألقي كل ما في الكأس، نفسي تعافه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الضب قال نفسي تعافه، لكن ما أخرج من لا يفعلها عن أطر الإيمان. لكن الحديث صحيح، الحديث إيه صحيح، هذا الذي يجب أن نفرق به. فكان القوم من قبل خلاص اخفوا الحديث، ما اسكتوا، لا أحد تقول الحديث، نستحي. فلما أثبت علميا سنة 1992 أنه فعلا إذا أغرق النبي صلى الله عليه وسلم إعجاز العلمي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يطالبك أن تؤمن حتى يثبت علميا، يطالبك أن تؤمن برسالته غيبا صلى الله عليه وسلم. إن صح الحديث فهو مذهبي، قالها مالك والشافعي وأحمد، إن صح الحديث فهو مذهبي. حتى الشافعي قال إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا دين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، ربما أنا ما وصلني حديث وصلك أنت، فأنت معك الحق لا أنا، أنت معك الحق. فالشاهد من الأمر أن مسألة وجود البرزخ ثابت بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهمك للنصوص هذه بعض الناس يتقبلها عذاب، لما نتكلم عن القبر خلاص عذاب، ما يأخذها بالجانب المشرق نعيم القبر. لماذا؟ لأننا نحن تربينا عذاب القبر، عذاب القبر، كل المحاضرات عذاب القبر، عذاب القبر، عذاب القبر. هذا الخوف أخرج لنا أناس أنكروا لا ما يوجد شيء اسمه عذاب قبر، ما يوجد شيء اسمه عذاب قبر، أخرج لنا هذا. لا، فأنت خذ الأمر بتوازن بوسطية، لا تبالغ به فينكره الناس، ولا تتساهل به فيجحد به الناس. خذ الأمر بوسط، وطالما أنت تمشي بوسط، من لا يؤمن إلا بالعذاب سيحاربك، ومن يؤمن بإنكار عذاب القبر ونعيمه أو نعيم القبر وعذابه سيحاربك. امشي بوسط كما كان عليه الصلاة والسلام.